حتى الابل والحيوانات عرفت منه الرحمة، عرفت قلبه، عرفت رحمة فؤاده، عرفت انه ما ارسل الا رحمة للعالمين، عرفت انه اخبر ان رجلا كان قد ارتكب الزنا ولكنه سقى كلبا اشتد به العطش فغفر الله له فشكر له، وعرف انه اخبر ان امراه دخلت النار. في ماذا؟ لانها عملت اتفاقا جنائيا على قلب نظام الحكم بالقوه. لا هل شفت الذات الملكيه؟ لا. لماذا دخلت النار؟ قال في هره في قصه حدثتها، لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض حتى ماتت جوعا. دخلت النار في فره، دخلت النار في فره، عرف الجمل ان هذا هو محمد فشكى له الى محمد، فقال الحبيب لصاحب الجمل بعه لي، فباعه لرسول الله، فقال الرسول للجمل اذهب كما تشاء وارعى كما تشاء ولا تحزن على ما مضى، ان الظلم ليس قاصرا على ابناء ادم بعضهم مع بعض. ان الرسول يقول لو بقى جبل على جبل لدق الله الجبل البابي. ان الرسول يروى حق العزة انه قال لان تقمن من الظالم في عاجله واجله، ولان تقمن ممن ناوله جواكا او برى له قلم. من ناول الظالم جواكا ليكتب منها او ارى للظالم قلما ليكتب به فهو شريك له في ظلم. اقولها باعرى صوتي، ان الحبيب محمدا يقول من مشى مع ظالم ليحويه وهو يعلم انه عالم فقد خرج عن الاسلام. الظلم ظلمات يوم القيامة. فماذا قال الجمل للرسول بعدما اعتقه من العذاب؟ انحنى الجمل على اذن رسول الله واخذ يكلمه بنعرف الله اصحبها الا الحديث، والرسول يقول امين امين امين، وتقرا بعثك يا رسول الله. وسالت الصحابه يا رسول الله امنت ثلاث مرات وبكيت في الرابعه، حدثنا واخبرنا. فقال ان الجمل دعا لي الله قائلا جزاك الله يا نبي القران عني وعن الاسلام خيرا. فقلت امين. ثم دعا قائلا وانقذ الله امتك من خزي الدنيا وعذاب الاخره. فقلت امين. ثم قال لي وستر الله امتك يوم القيامه كما سترتني. فقلت امين. ثم قال ولا جعل الله بأسهم بينهم، فبكيت لأنني أعلم أن بأس هذه الأمة فأكون بينها شديدا. خلاف خلاف ونفاع وعداء وفرقة أمر المسلمون هكذا كالغنم الشريفة في الليلة الشاطية، فإن غير المسلمين يجمع الصفوف يجمع الصفوف، تفتح الكنائس والدراسات لدراسة الأحياء والكيمياء وحيادة